تفضل يا أخي محمد من الرياض معنا على الخط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. سؤالي السلام. سؤال لفضيلة الشيخ الله يطول عمره، هل يجوز أن أقسم من أجر الصلاة على الجنائز لأحد والدي المتوفين بعد الفراغ من الصلاة؟ الصلاة على الجنازة يكون الدعاء فيها للميت، يكون الدعاء فيها للميت، وكذلك تدعو للميت وللمسلمين عموما. وأما الدعاء الخاص فهو للميت، اللهم اغفر لحينا وميتنا إلى آخره، هذا خاص بالميت، اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله إلى آخره، هذا خاص بالميت. ومن الدعاء ما هو عام، ما هو عام للميت ولغيره في صلاة الجنازة، يرجع إلى الوارد في هذا. نعم.